عزند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا قاد جند الله جامع نور الإيمان بها ساطع قاد جند الله جامع نور الإيمان بها ساطع كل قد عهد وبايع كل قد عهد وبايع أضحى مزهوا ورضيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا حتف الغازي صلاح الدين لن تهدأ حتى التمكين حتف الغازي صلاح الدين لن تهدأ حتى التمكين ويعز بها كل جبين ويعز بها كل جبين منصورا يختال سنيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا لبيك الساعد يا أرضي يا عزة أهلي يا عرضي لبيك الساعد يا أرضي يا عزة أهلي يا عرضي طرد الأعداء غدا فرضي طرد الأعداء غدا فرضي لن يمكث في الدار هنيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا الله أكبر إنشادي تعلو في آفاق بلادي الله أكبر إنشادي تعلو في آفاق بلادي أبديها روح وأولادي أبديها روح وأولادي وصداها يقتلع الغيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا هيا جند الله هيا نكوي زند أمريكا كيا